تعالى عما يشركون. الله أكبر. لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. لكم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. إن ربكم